اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. والثاني لشروط الصلاة. الصلاة لها شروط، وهي ما تكون خارج الماهية بالطهارة. لا تصح الصلاة إلا بالطهارة، لكن الطهارة ليست من الصلاة، ولا تصح إلا والعورة مستورة، ولكن ستر العورة ليس من الصلاة. أما الركوع والسجود فهو ركن وليس بشرط، لأنه من أصل الصلاة. يعني الواجب قسمين، الفرض والواجب قسمين. واجب الفرض لا تصح الصلاة بدونهما، لكن قسمين، قسم يسميه شرط وهو ما يكون خارج الصلاة ولا تصح بدونه، ستر العورة والطهارة. وقسم ثاني يسميه ركن وهو ما كان داخل الصلاة من أصل الصلاة، مثل السجود والركوع، ولا تصح الصلاة بدونهما. فالشرط الثاني من شروط الصلاة، الآن قدم الشرط الأول الطهارة، الشرط الثاني الآن ستر العورة عن العيون. يعني لو كانت هناك عيون سترها عن العيون، لو كان هناك عيون، لأنه يجب ستر العورة ولو في الخلوة بعد أن يصلي الغرفة لحاله ما في حدا، يجب عليه ستر العورة عن العيون. ما في عيون، لكن لو فرض في عيون معناتها بده يستر ما يظهر بالعيون. ولذلك ألا ستر العورة عن العيون ولو كان حاليا في ذلة عند القدرة. أما إذا لم يجد ثوبا يستتر به وصار وقت الصلاة وراح يخرج وقت الصلاة يصلي عاريا بدون ستر، ذلك أنك عند القدرة. لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ابن عباس وهو أعرف الناس بالتفسير، قال المراد به بالزينة الثياب، المراد بأخذ الزينة، المراد بها بالزينة الثياب في الصلاة. فلو عجز لم يجد ما يستتر به وحان وقت الصلاة وجب أن يصلي عاليا لا يترك الصلاة، ويتم ركوعه وسجوده، وإن كان في الركوع والسجود ينكشف من الخلف، لكن لا بد من الركوع والسجود. فلما سمحنا له بالصلاة والركوع والسجود من أصل الصلاة ولا تصح بدونهما. هذا في الصلاة. في غير الصلاة يا ترى كمان يجب ستر العورة؟ قال نعم، ويجب ستر العورة في غير الصلاة أيضا ولو في الخلوة إلا لحاجة. قد يغتسل باحتحاج. وقال صاحب الذخائر: يجوز كشف العورة في الخلوة لأدنى غرض، يعني من الضرورة لغرض الحاجة. الفرق بين الحاجة وبين الضرورة، الضرورة التي لا بد منها، أما الحاجة غرض من الأغراض. ومن الأغراض، قال ومن الأغراض كشف العورة للتدريب، مشوب عبد يتنشط كشف ولو عن عورته يجوز، طبعا هي العورة ما بين السرة والركبة، فكشف إفخاذه وكشف رجليه. وصيانة الثوب من الأدناس والغبار عند كنس البيت وغيره، يعني يجوز وصيانته. ومن الأغراض كشف العورة للتبريد وصيانة الثوب من الأدناس والغبار عند كنس البيت، يعني شمر كثير حتى بينت إفخاذه مشان ينظف يشرب أم يشرب عاسر، فمعناته في غرض من الأغراض بهذا التكشيف. ومن الأغراض كشف العورة للتبريد وصيانة الثوب، يعني ولصيانة الثوب من الأدناس والغبار يكشف العورة عند كنس البيت وغيره، كنس شطر إلى آخره. وإنما يجب الستر في الخلوة طالما ما في من ينظر في الخلوة. ليش يجب ستر العورة؟ هي أصلا ستر العورة أمنون عن العيون، وهلا في الخلوة ما في عيون. وإنما وجب الستر في الخلوة لإطلاق الأمر للستر، لأنه مأمور أن يستر العورة، ما قيد لا بحضور ولا بخلوة. خذوا زينتكم عند كل مسجد، ما قال إن كنتم بين الناس، فيشمل معناها الخلوة. وإنما وجب الستر في الخلوة لإطلاق الأمر للستر، يعني ما قيده وجود الناظرين. ولأن الله تعالى أحق أن يستحيا منه من الناس، وإن كان حضرة الحق لا يحجبه شيء، يرى كل شيء ولا الخلف الجدران سبحانه وتعالى. لكن باسم الأدب مع الله يستر حياء من الله. قال غطي فخذك، النبي عليه الصلاة والسلام قال غطي فخذك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال أرأيت لو كان القوم بعضنا مع بعض، يعني ما في حدا غريب، كلياتنا جيران واصحاب واي، كانوا بالظاهر يتكشفوا قدام بعضهم. لذلك استغربها ان رايت لو كان القوم بعضنا مع بعض، ان ان استطعت ان لا يراها احد فلا يرينها. قال ارايت ان كنت خاليا، قال الله احق ان يستحيا منه من الناس. ولا يجب ستر عورته عن نفسه، بل يكره نظره إليها من غير حاجة. وعورة الرجل ما بين سرته وركبته لخبر البيهقي: وإذا زوج أحدكم أمته عبده، عنده أمة رقيقة وعنده عبد، فزوج الأمة للعبد أو لأجيره أو صانعه، فلا تنظر، يعني الأمة إلى عورته، فلا تنظر أي الأمة إلى عورته، لأنه في الأصل كانت حلال له، الأمة حلال له، يجوز أن تنظر إليه وينظر إليها مثل زوجه وأكثر، لأنه يعني مملوك الشارية بالمصاري، يعني كده فعلا هذا اشتراع من مصاري الشرك، مصاري أقرب من الزوجة، لكن لما يزوجها لغيره صار ممنوع أن تنظر له، صار بيحتجب عنها. إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره، فلا تنظر أي الأمة إلى عورته، والعورة ما بين السرة والركبة، أمن ما بين السرة والركبة، مع السرة والركبة، شايف؟ ومثل الذكر من بها رق، يعني كمان الرقيقة عورتها ما بين السرة والركبة، بجامع، يعني ليس جعلنا هذه الرقيقة مثل الذكر، بجامع أن رأس كل منهما ليس بعورة. المرأة رأسها عورة في الصلاة، وخرج بذلك السرة والركبة، بكلمة ما بين بذلك، يعني بكلمة ما بين سرته وركبته، خرج نفس السرة ونفس الركبة، هل هي عورة؟ لو كان مغطي تحت سرته وسرته مبينه، هل هي عورة؟ شو الحكم؟ مغطي فخذه لعند ركبه، ركبه مبينين، شو الحكم؟ انه نعرف حكم السرة والركبة نفسه، ما بين السرة والركبة عورة، نفس السرة والركبة شو حكمه؟ أن خرج بذلك بكلمة ما بين السرة والركبة، خرج السرة والركبة فليس من العورة على الأصح، وخلاف الناس يقول ما لا يتم، بس على كل حال في معنى قاضي، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا بد من ستر قسم من الركبة حتى نتحقق أن ستر ما بين الركبة والسرة، يعني السرة والركبة مو عورة، لكن لا بد من ستر بعضها لنتحقق أن ما بين السرة والركبة قد يستتر، مثل غسل اليدين في الوضوء إلى المرفقين، المرفق من يجب غسله، لكن ما نعرف أن غسل المرفق حتى نغسل شيء من العضو حتى نتأكد، هذا قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. عيون السرة المشهور عند الناس، السرة القطعة اللي قاموها وكبوها دفنوها، هذا ما اسمه سرة، اسمه سر، السرة اللي صفي، يعني بيقولوا أطعوا له سرته، ما أطعوا له سره، أطعوا له سره، والسرة بقياني للسعادة، هاي الفائدة، فائدة السرة موضع الذي يقطع من المولود، الموضع اللي قطعناه، قطعنا السر، صف المطرح اللي انقطع منه السر اسمه سرة، والسر ما يقطع من سرته، أصبح قطعنا السر ولا قطعنا السر؟ أطعم السر، سفية السر بمحلها، إلا الناس دعنا يقول أطعوا له سرته، إيوه، لا إله إلا الله، سبحان من علم الإنسان ما لم يعلم، وعلم الحيوان، إلا القطة بتقطع السر تبع أولادها كمان، تكون تقطعها، تصير تاكل اللحمة، يعني فوق السرة شو اسمها، خلاص تاكل، هي صفرة خلاص تبعها تاكلها، لأن ما بدها تروح وتجي بدها تنطر الفراخ، طلعت سرة الفراخ تاكلها، لما بتصل لعند السرة بصير تاكل وتدور راسها، تاكل وتدور راسها، بصير المادة المخاطئة اللزجة بصير تعقد على اللي عم تلفه براسها حتى تصل للاخير تعرفها، معناتها كان ربطتها، معناتها ما بدها داري، لا بدها مستشفى ولا بدها علاج ولا بدها شو بيسموها، هذا ولاده قيصريه، لا بدها كل الشغله، لا المرأة تشاطر بجيب لي ولد، أي بجيب 5 ولاد 6 ولاد لحالها. سبحان الله تعالى دبر الكون. السرة موضع الذي يقطع، موضع القسم يعني الذي يقطع من الموضوع، والسر ما يقطع من سرته، ولا يقال له سرة، يعني السرة اللي أطعناها ما اسمه سرة مثل أطلاق الناس، لأن السرة لا تقطع، تبقى في مكان مع البطن. هل عرفت السرة؟ لأن ليش عم يعرفها؟ قال لك ما بين السرة والركبة، ما بنعرف أي سرة؟ أيوه. إذا على اصطلاح الناس أن السرة اللي انقطعت ما بين السرة، السرة صارت في التربة. شو دخلنا فيها؟ بدنا السرة الموجودة، هذاك سر. والركبة موصل ما بين أطراف الفخذ وأعالي الساق، المفصل هذا المفصل أي اسم ركبة سبحانه وتعالى. وجعل لها الصابون يفوق العظمتين، ملتقى العظمتين متزلقة، صابونة الرجل بيسموها الناس، ما بين أطراف الفخذ وأعالي الساق. وكل حيوان في أربع، يعني ذي أربع، وكل حيوان حتى الإنسان ذي أربع، لكن معناته يمشي على الأربع. كل حيوان ذي أربع يعني يمشي على الأربع، ركبتاه في يديه قدام أيادي، وأفردت نائم آدي مشان تاكلها نائم الأيادي، هذه اسما تبقى. وعرقوباه في رجليه، وعورة الحرة غير الوجه والكتين ظهرا وبطنا إلى الكوعين. يعني الحرة وجهها وكتينها في الصلاة مو عورة، كشفوا ظهرا الكتين ظهرا وبطنا، مش الإيد وقف الإيد في الصلاة مو عورة. معناته شو صفي الرجلين؟ الرجلين عورة بتسترهم. هاي النسوان بيذهلوا عنها شيء بالصلاة، تلبس الخراطة، تلبس الغطاء، الغطاء الاستدارة، انه اولا ما يكون على جبهتها، اذا صار الغطاء على جبهتها ما بيصح سجودها، لانه بتسجد على الغطاء. خشيت الجبهة. ثانيا هي خراطة إذا أصيري في القيام سترت للأرض، وقت تسجد عم تكشف رجليها من وراء، فالأحسن أن تخيطها من تحت، تعملها سد، يا تلبس جرابات، تعمل جرابات خصوصي مع الأواعي تبع الصلاة، جرابات للصلاة مع الخراطة مع الغطاء. أو بتطول الخراطة وبتقيطها من تحت، يا بدها تعود تطولها كثير وتدندلها كثير. المهم بدها تنتبه لرجليها وقت السجود ما يتكشفوا. وعورة الحرة غير الوجه والكتين ظهرا وبطنا، غير عورة الحرة غير الوجه يعني غير الوجه والكتين، هذا هو عورة الحرة. وعورة الحرة غير الوجه والكتين، الكتين ظهرا وبطنا إلى الكوعين. كوعين ولي نحن نسميه كوع، أن نسميه كوع اسمه مرفق، وأما الكوعين عند الرسوبين. لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هذا اللي عندي الحركة الشغل، هذا اللي يبين وش الكتين. وهو مفسر ما ظهر منها غسل بالوجه والكفين، وإنما لم يكونا عورتان الوجه والكفين لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما. هذا في الصلاة. في غير الصلاة فيه اختلف الوجه، هل هو عورة أو ليس بعورة. إن كانت هناك فتنة فالكل متفقين على تحريم النظر، يعني إذا أن تكشيف الوجه معلي شيء بس النظر للوجه مو معلي شيء. وأمر بالغض، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. كما أن المرأة ما بيصح إلا تفرج على الرجال، إلا الرجال إذا كشف طرف رجاله وتفرج على النسوان اللي برا بيعيبوا عليه، هذا نسوان يجي عم يتلصلص على النسوان. والنسوان إذا كان كشف طرف رجاله وتفرجوا على الرجال ما له شيء. مع أنه الآية تأمر هدول بالغض وأولئك أيضا مأمورين بالغض. نعم. والخنثى ألا فن الرجل والأنثى. الخنثى هل مو معروف حاله هل هو ذكر أو هو أنثى. الخنثى إذا ترجح أحد الأمرين صار اسم خنثى واضح، هذا يلتحق بالجهة التي وضح فيها، يعني إذا غلبت عليه الذكورة صار ملتحق بالذكر، إذا غلبت عليه الأنثى ملتحق بالأنثى. أما عن الخنثى المشكي اللي ما عم يحسن نحكم عليه هل هو أنثى أو هو ذكر، هذا شو حكمه؟ قال لك الخنثى كالأنثى رقا وحرية. الخنثى الرقيق حكم حكم الأنثى الرقيق. نعم. والخنثى الحر حكم حكم الخنثى حكم المرأة الحرة. فإن اقتصر الخنثى الحر على ستر ما بين سرته وركبته لم تصح صلاته على الأصح، أنه محتمل يكون أنثى والأنثى ما بكفي أن يقتصر على هذا على ما بين السرة والركبة، كل بدله لازم يغطيه. على الأصح في الروضة والأفقه في المجموع بالشك في الستر، يعني قد يكون أنثى وقد يكون لا ستر لم يستتر بهذا الوضع. وإذا كان الستر واجبا فلا يتم الواجب إلا بالتحقق، فإذا شككنا معناك ما صحت الصلاة. وصحح في التحقيق الصحة، ونقل في المجموع في نواقض الوضوء اللي قال الأصح الصحة لأنه سترت بعضها وموقف عنه أنثى، شو بيعرفها؟ شكينا في الكشف، فرجح الصحة مو فرجح الاحتمال الثاني وهو كون أنثى فلا تصح صلاتها. وصحح في التحقيق الصحة ونقلت المجموع في نواقض الوضوء عن البغل وكثير القطع به، قطع به في الصحة للشك في عورته، يعني شكينا بكشف العورة لذلك الأصل أن صحيحة. قال الإسنوي وعليه فتوى انتهى. ويمكن الجمع بين العبارتين، واحد قال أصح عدم الصحة واحد أصح الصحة، شو من النعمين؟ قالت يمكن الجمع بين العبارتين بأن يقال إن دخل في الصلاة مقتصرا على ذلك لم تصح صلاته للشك في الانعقاد، يعني إذا كان كانت كاشفة وقت بدي في الصلاة ما صح الصلاة، لأن لا تنعقد الصلاة إلا بتمام الستر، وما تحققنا انعقاد الصلاة. من دخل في الصلاة مقتصرا على ذلك، يعني ما ستر الرجلين مثلا، ان تصح صلاته بالشك في الانعقاد، وان دخل مستورا كالحرة وانكشف شيء من غير ما بين السرة والركبة لم يضر بالشك في البطلان، لان الصلاة عقدت بدأها على الصحة. لما انكشف شيء ما تحققنا انه انسى حتى نقول بطلت صلاته، فدائما عم ناخذ باليقين نطرح الشك نمشي مع الاصل. وان دخل مستورا كالحرة وانكشف شيء من غير ما بين السرة والركبة لم يضر بالشك في البطلان. نظير يعني هذا نظير ما قالوه في صلاة الجمعة، أن العدد لو كمل على الأصح جزء كمل، بس كمل أفصح، لو كمل بخنثى لم تنعقد الجمعة بالشك في الانعقاد، لأنه بدنا يكون 40 رجل أحرار مواطنين اللي بدنا تنفيهم الجمعة. فإذا كان من أول الجمعة كان العدد 39 وخنسة، الخنسة محكمة تكون أنسة، ما تحققنا تمام 40 ذكور، لذلك ما بتنعقد الجمعة. نظير ما قالوه في صلاة الجمعة أن العدد لو كمل بخنسة يعني من أصله 39 خنسة لم تنعقد الجمعة بالشك في الانعقاد، باعتبار ان هذه الخنثى قد تكون انثى فما بيكون كم 40 رجل. وان انعقدت الجمعه بالعدد 40 ومعهم خنثى، هيك 39 ومعهم خنثى، هذول 40 ومعهم خنثى. انعقدت الجمعه بالعدد المعتبر وهو 40، وهناك خنثى زائد يعني على 40 عليه على العدد، ثم بطلت صلاة واحد منهم من الواضحين وكمل العدد بالخنثى لم تبطل الصلاة، لأن في الأصل صحت أن لا شكينا ببطلانها. فدائما القاعدة نمشي مع الأصل ومع اليقين نطرح الشك. لأن ليش لم تبطل؟ لأن تيقن الانعقاد، وقت كانوا 40 كان منعقد، هذا الخنثى زائد ما لنا علاقة فيه. لأن تيقن الانعقاد، ولما ذهب واحد من 40 الذكور شككنا في البطلان، فنطرح الشك منكم على الأصل على اليقين. قالوا هذا فتوح من العزيز الرحيم، هالتفصيل هذا الله فتح عليه أن يفصله، فتح الله على من تلقاه بقلب سليم. وشرط السافر، أقول لك لازم يكون سافر ما بين السرة والركبة الرجل. شرط السافر جرم، جرم الجرم الاسم معناته الذنب، والجرم معناته الذي له ظل، يعني سموه جوهر لعلم الفلسفة، له جرم يمنع إدراك لون البشرة، لا حجمها ولو بطين. هناك إذا كان لبس كيس جلوتين شفاف وبين بدنه بصح صلاته ما بصح، لأن اللون مبين، لو لبس ثوب رقيق وحجم العورة مبين بس لونها مبين صاحب الصلاة. ومن هون صارت السهولة بالنسبة للبس البنطلونات الدارجة، وإلا كانت مفصح صلاتهم. وشد الساتر جرم يمنع إدراك لون البشرة لا حجمها، ولو بطين ما في أواعي بطين حال سعورته تطين يسترها بالطين أو حشيش أو المهم أنه بده يسترها. ونحو ماء كبير كمان نزل مية عكرة ما عاد بينت عورته سوء صلاته. كماء صاف متراكم بخضرة كمان ماء مو كبير لكن ماء تقيل كثير في خضرة ما عاد بينت العورة ستر منهم مهم انه يستر اللون. طيب هذا التطهير واجب عليه اذا ما في اواعي؟ قال لك ويجب التطهير على فاقد الثوب ونحوه، يعني نحو الثوب هو طاهر مما يستر العوره ولو لمن هو خارج الصلاه خلافا لبعض المتاخرين. ويجب بعض المتأخرين أن لا يجب التطهير، ويجب ستر العورة من أعلاها وجوانبها لا من أسفلها. يعني الواحد يلبس ثوب يلبس سراويل، سراويل يعني سروال، سراويل يفرد، يلبس سراويل من تحت انكشف. لو فرضنا عم يصلي بعلو واحد من تحت يشوفه تمت صلاته ولا ما تمت، يبنى من الجوانب ومن الأعلى يكون مستور. لو كان أدت واسعة كثير كثير وعم يكين عورته عند الركوع مثلا كمان ما صحت صلاته لأنه من الأعلى. ويجب ستر العورة من أعلاها وجوانبها لا من أسفلها ولو كان المصلي امرأة، ولو رؤيت عورته من جيبه اللي نسميه أبت نحن. أي فوقي مطرح ما تفوت رأسه، أي فوقي قميصه لسعته في ركوعه وغيره ضرة اللي حكيناها. إذا رأيت واسع كثير أما عم يطفي ثوبه فطاط بشوف عورته وهو مطفي ما صحت صلاته. وله ستر بعضها بيده، ارمي من الثوب اللي لابسه مشروطا من عن فرده حط ايده سكر الارمي هذه بيمشي الحال يمشي إذا ايد غيره من باب أولى. ولو ستر بعضها بيده لحصول المقصود من الستر. وصل ما تسجد بدعين ايده مشان يحطها على الارض لانه مكلف انه يسجد على ايده كمان. ومن الناحية كثير من الطلاب اللي عم يحفظوا القرآن في صلاة التراويح في عنده مصاحف شان يزبطوا ذاك عم يقرا ختم وهن عم يزبطوا له. هذه مو مستحسنه لامور، مو مستحسنه اولا رح يشوش حاله، يقعد ينصت للقارئ ويستمع للقارئ اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا، مو ضروري يحفظ ساعتها ويزبط بالمصحف. بعدين وقت بده يسجد يادي يحط المصحف بين رجلين الدمانيات، يادي يخليه كان شد ايده ما بيحط ايده ما صح سجوده، يعني في مشاكل. لذلك الاولى ان لا تكون هذه، يسمع القراءة وبس. نعم، لحصول المقصود من الستر، فإن وجد من السترة ما يكفي قبله ودبره وعورته قرر ان ما بينها السرة والركبة معنى تنتقل عورة. لقى محرمة بتستر او فوطة قصيرة بتستر الكون والدبر ما بتستر اثنان فخيف. شو يساوي؟ فإن وجد من السكر فيما يكفي قبله ودبره تعين له الماء. يعني ما بصير يغطي قرن ثاني بده يغطي هذه الثورة العورة المغلقة. فإن وجد من السكر فيما يكفي قبله ودبره تعين له الماء. يعني لازم الساكر يجعله بهدوء للاتفاق على أنهما عورة مع اختلاف أن السوأتين عورة. الناس اقتصروا على أنه ليس بعورة إلا السوأتين فخذ معورة. لذلك هذا متفق عليه. ولأنهما أفحش من غيرهما فإن لم يجد ما يكفيهما ما يكفي القبل والدبور يكفيه محل يا بيحطه من وراء بيحطه من قدام شو يساوي؟ قال قدم قبله وجوبا لأنه متوجه به للقبلة يغطي من قدام وبدل القبلة كالقبلة. واحد مسافر عم يصلي نوافل يصح له ما يتوجه للقبلة أن يتوجه إلى جهة السفر اللي هو مسافره بصح السفر في النوافل مو في الفرائض. فهذا كمان هذا نحن علنا بسكر القبل لأنه متوجه للقبلة هي مو قبلة قال لك هي إلا قبلته غير القبلة كالقبلة وبدل القبلة كالقبلة كما لو صلى صوب مقصده أي تبع السفر إلى الجهة التي هو مسافر لها ويستر الخنثى قبليه. يعني الخنثى مو معروف أنثى ولا ذكر أنا اللي يغطي لازم يغطي اثنين فإن كفى لأحدهما تخير والأولى له ستر آلة الرجل إن كان هناك امرأة وآلة النساء إن كان هناك رجل. ثم قال تنبيه وهنا وقف الأستاذ الشيخ رجي حفظه الله. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اختم لنا بخاتمة الحسنى واجمعنا في دار النعيم برحمتك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على سيدنا محمد والنبي الأمي وعلى آله.